الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أخوتي الكرام في المجلس 12 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من كتب المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الأحد 27 من شهر الله المحرم 1440 للهجرة، سائلا الله أن يمنحني وإياكم التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين يا رب العالمين. في اللقاء الماضي تحدثنا عن الصفات والأسماء التي وردت في أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الآية الكريمة علق عليها بتعليق، ماذا قال؟ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، وهذا ثابت في صحيح البخاري معلقا، وجاء عند النسائي موصولا، لكن في عمل اليوم الليلة. والحديث هذا اشتمل على قصة عظيمة جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فأخذته، قال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. ترك أبو هريرة. فلما أصبح أبو هريرة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونزل عليه الوحي بذلك، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدا وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيعود. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فرصدته، فجاء للمرة الثانية يحث الطعام، فأخذت فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. يعني كأنه يقول آخر مرة. فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدت الثالثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود للمرة الثالثة، فجاء يحث من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. في نهاية المطاف قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل السير في البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، ثم قال لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق على الحادثة هذه وهذه القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث ليال منذ ثلاث ليال؟ قال لا. قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. الله سبحانه وتعالى قد أقدر بقدرته الشياطين على التمثل بأجساد من يشاءون بإذن الله، والله على كل شيء قدير. يتمثل الشيطان في صورة ما يشاء، يتمثلون في صورة الحيوانات، يتمثلون في صورة الإنسان، يتمثلون في صورة العقارب والحيات والحشرات وما سوى ذلك، وهذا دليل على قدرة الله جل وعلا. فهذا الشيطان صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قد تمثل بصورة من؟ ها؟ بصورة مسكين فقير صاحب عيال وحاجة، ولذلك كان ينكسر بين يدي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويظهر لأبي هريرة مدى الحاجة، فتغلب الرحمة على قلب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيطلقه، إلى أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر وأن هذا شيطان، يعني شيطان من الشياطين ليس إبليس كما يظنه البعض من الناس، لأن لفظ الحديث يدل على أنه شيطان من الشياطين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان ولم يقل ذاك الشيطان، قال ذاك شيطان يعني شيطان من الشياطين، والحديث صحيح كما سبق. ولهذا احرص يا طالب العلم على آية الكرسي دائما وأبدا بعد الصلوات وحين النوم وفي كل وقت، فهي مباركة، هي مباركة، وهي من أسباب طرد الشياطين بإذن الله. علمها أولادك في البيت، علمها الزوجة ليتلوها دائما في البيت، لأن بإذن الله من أسباب طرد الشياطين. ولا يقربك شيطان، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ما معناه؟ إذا قرأ الإنسان في المساء آية الكرسي لا يقربه شيطان حتى الصباح بإذن الله، وقل مثل ذلك إن شاء الله في الصباح لو قرأها صباحا لا يقربه شيطان بإذن الله تعالى حتى المساء. بعض طلاب العلم، وأنا والله أتعجب كثيرا، بعض طلاب العلم يهمل الأوراد والأذكار ولا يذكر الله إلا قليلا. سبحان الله، أتعجب في نفسي دائما وقل ما وأقول ما قيمة العلم، ما قيمة العلم. النصوص هذه التي يسمع طالب العلم أو يحفظ إذا لم يكن صاحب أذكار أدمن الذكر وأكثر من الأدعية والأوراد الثابتة في السنة، ولك أن تدعو بعد ذلك بما تشاء أيضا، المهم أن تكون صاحب أذكار. ويتأكد ذلك في موطنين عظيمين، فاتحة النهار وفاتحة الليل بعد صلاة الفجر وإلى الشروق، هذا وقت ذكر الصباح، من بعد صلاة العصر حتى الغروب هذا وقت أذكار المساء. إذا أخذت بذلك فأبشر بأن معك سلاح رباني، الله يحوطك ويحفظك بهذه الأذكار من شياطين الإنس والجن. فإذا كان القلب حاضرا في هذه الأذكار فالسلاح يكون أقوى وأمضى، وإذا كان القلب خاويا أو مشتتا في أودية الدنيا فهذا السلاح ضعيف. نعم أخذت بالسلاح إذا قرأت الأذكار، لكنه سلاح ضعيف، سلاح ضعيف. فهذه الأذكار راجعة إلى ما وقر في القلب من اليقين والتدبر ومعنى معرفة معنى هذه الآيات والوقوف عند هذه الأذكار، بأن تقرأ هذه الأذكار وأنت متبصر في معانيها، فاهم لأسرارها قدر ما تستطيع، عود نفسك على ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك آية الحديد، وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أربعة أسماء، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء بتفسير جامع كافي، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما أجمل هذا التفسير، وأعظم التفسير، وسبق معنا هذا مرارا، تفسير القرآن بالقرآن، ثم يلي ذلك في الدرجة الثانية تفسير القرآن بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي معنا. فإذا جاءك التفسير من النبي فعض عليه بالنواجذ. فلو سألنا سائل وقال لنا: أنتم تقولون من أسماء الله الأول، إيش معنى الأول؟ إيش معنى اسم الله الأول؟ نقول له تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني ليس قبل الله شيء، هذا معنى الأول. والآخر معناه ليس بعد الله شيء. الظاهر يعني ليس فوق الله شيء، والباطن يعني ليس دون الله شيء. فهذا تفسير جامع كافي. في قوله الظاهر، هذا مشتق من الظهور والعلو، والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك، من صفات الله سبحانه وتعالى العلو، فهو سبحانه وتعالى عال فوق كل شيء، فيوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. ونأخذ من الآية الكريمة عدة صفات. الأسماء كم؟ أربع. والصفات كم؟ أربع أو خمس من عموم الآية. الأسماء أربع صحيح، والصفات نعم خمس. الصفات خمس. الصفة الأولى الأولية مأخوذ من الأول، والآخرية مأخوذ من الآخر، والصفة الثالثة صفة العلو مأخوذة من قول الظاهر، وصفة الباطنية لكن على المعنى الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن؟ بأنه الذي ليس نعم ليس دونه شيء، بمعنى الإحاطة بكل شيء. معنى هذا التفسير الإحاطة بكل شيء. ثم الصفة الخامسة في هذه الآية الكريمة ما هي؟ نعم، وهو بكل شيء عليم، إثبات علم الله بكل شيء، إثبات علم الله بكل شيء، وهذا شامل لكل زمان وكل مكان. هذا كله مستفاد من هذه الآية الكريمة. ثم ذكر بعد ذلك آية الفرقان، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما المقصود بالتوكل؟ التوكل أن يعتمد القلب على الله تعالى اعتمادا كليا في جلب المنافع ودفع المضار، بأن يعتمد القلب اعتمادا صحيحا، اعتمادا كاملا على الله تعالى، لكن ليس معنى التوكل على الله والاعتماد عليه أن يعطل الإنسان الأسباب كما يفهم بعض الناس. يفهم بعض الناس أن معنى التوكل على الله والاعتماد عليه ألا تأخذ ألا يأخذ بالأسباب، وهذا غلط، ليس بالصحيح. بل إن الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله، فلا بد من الجمع بين الأمرين، توكل على الله والثقة بالله، في نفس الوقت الأخذ بالأسباب، لأنه لا يشرع للمرء أن يعطل الأسباب، بل المشروع الأخذ بالأسباب. بل إن تعطيل الأسباب وعدم الأخذ بها هذا في حقيقة الأمر منافي لمعنى التوكل على الله تعالى. ولهذا لو تأملنا نصوص الشريعة سواء في كتاب الله أو فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن القرآن وأن السنة يربيان على الأخذ بالأسباب. وأنتم تذكرون نماذج وأمثلة مر بنا جملة منها، مثل ماذا؟ مثل ماذا الأخذ بالأسباب سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ارفع صوتك. صحيح، اعقلها، اعقلها واتكل، اعقلها، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله، وفي نفس الوقت أمره بأن يعقلها، يعني الإبل. وأيضا من الأدلة إيش؟ نعم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمر الله تعالى بأن يمشي الإنسان في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله، يتوكل على الله ويمشي في المناكب، يضرب في الأرض لطلب الرزق، وهذا أمر من الله. ومن الأدلة أيضا ارفع صوتك. صحيح، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حينما طارده الكفار وأرادوا به سوءا، أخذ بالسبب، أخذ صلى الله عليه وسلم بالسبب ففر من مكة إلى المدينة وهو خير البشر، والله سبحانه وتعالى حافظ النبي، والله يعصمك من الناس، فالله سبحانه وتعالى حافظ النبي. ولكن هذه تربية، تربية في التوكل على الله والجمع بين ذلك وبين الأخذ بالأسباب. ومن ذلك أيضا، نعم، هذا إلى العبادة. صحيح، فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الإنسان يجتهد ويسعى، يمشي، يأخذ بالأسباب في الأخذ بالطاعات. وكذلك في أول سورة مريم، في أول سورة مريم، وهزي إليك بجذع النخلة، فأمر الله تعالى مريم عليه السلام أن تهز بجذع النخلة، والله قادر على أن يعطيها ما يعطيها من الرزق من دون أن تهز، وقادر على أن ينزل عليها الطعام والرزق من السماء مباشرة. لكن هذا من الأخذ بالأسباب، وهزي إليك بجذع النخل. وكذلك، نعم تفضل، ارفع صوتك، ما اسمعك. انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صحيح، وكذلك وأعدوا لهم الاستطاعة، لو توكلتم على الله حق التوكل، هذا في التوكل، هذا في صميم التوكل على الله. نعم نعم، تفضل ارفع صوتك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب في الحرب، وأعدوا لهم الاستطاعة، فأخذ يعني بلباس الحرب ولأمة الحرب التي يلبسها المحارب. وكذلك في قول الله تعالى وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالخلاصة من الكلام هذا أخوة الكرام، أن من تمام الإيمان بالله، من تمام الإيمان بالله أن يجمع الإنسان بين التوكل عليه سبحانه وتعالى وبين الأخذ بالأسباب، فإن هذا مما يحبه الله، ويكره الله تعالى من عبده أن يفرط في التوكل أو يفرط في الأخذ بالأسباب. فحقيقة التوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الجمع بينهما، التوكل على الله والأخذ بالأسباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.